الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنستمع إلى الآيات التي فيها بيان بعض أحكام الصيام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا من جملة الأحكام التي ذكرت في هذا السياق. سبقه الكلام أو بيان حكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني فرض، وكذلك الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم جاء هذا الحكم أيضا من أحكام الله، وهو فرضية الصيام. فهذه الآية تدل على أن الصوم فرض، وهو أحد أركان الإسلام العظام كما هو معلوم. أجمع المسلمون على فرضيته، فمن أنكر فرضيته فليس بمسلم، ومن قال إنه مخير فيه فليس بمسلم. هذا مما لا خلاف فيه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه كتب هذا الصيام على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام هو الإمساك عما تنازع إليه النفس، هذا معناه في لغة العرب، الإمساك الكف عما تنازع إليه النفس. وهم يريدون به الإمساك عن الأكل وعن الشرب، فلم يكونوا يدخلون الوقاع في جملة ما يمسك عنه. وهذا ربما يستفاد منه في تقوية مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تبارك وتعالى، وقد اعتبر الكفارة لا تقتصر على الوقاع، بل عدياها إلى الأكل والشرب بجميع انتهاك حرمة رمضان. فالصيام هو الإمساك عما تنازع إليه النفس، والنفس تنازع إلى الأكل، تنازع إلى الشرب، تنازع أيضا إلى الكلام في الناس، تنازع إلى الغيبة، تنازع إلى غيرها. لكن هذه الأكل والشرب والوقاع هي الأمور التي اتفق المسلمون على أنها تفطر في رمضان، أما غيرها فبعضهم قال تفطر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض أهل العلم اعتبر كل معصية مبطلة للصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقد فرضت هذه الفريضة، فرضت في المدينة في السنة الثانية، وغزوة بدر وقعت في السنة الثانية، والمسلمون كانوا فيها، يعني كذلك كتب عليكم الصيام. فأخبر الله بفرضيته، وأخبر بأن هذا الصيام يعني فرضه على الأمم السابقة، كما كتب على الذين من قبلكم. لكن هذا تشبيه في الصوم وليس تشبيها في التفاصيل في المدة أو في الزمن الذي يصام فيه ونحو ذلك، وإنما هو تشبيه بأن الشرائع المتقدمة كان فيها الصيام فرضا، وإذا كان فرضا في الرسالات المتقدمة فينبغي أن يكون المسلمون وهم أصحاب الرسالة الخاتم أن يكونوا أولى بذلك وأحرص على أدائه، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال الله تعالى لعلكم تتقون، وهذا في معنى التعليل، كأن هذا الصوم إنما فرضه الله تبارك وتعالى ليحصل للصائم التقوى. التقوى تعرفونها، التقوى تعرفونها، لعلكم تتقون، لعل تفيد الرجاء، والرجاء هنا ليس من الله سبحانه وتعالى بل هو بالنسبة لي صائم، لكن الصائم الذي تحصل له التقوى هو الذي يصوم الصوم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم فيه كفكفة الشهوات وعدم استرسال الإنسان فيها، فيصوم هذا الشهر فيتعود على التحكم في نفسه، ولأن الله منع الإنسان فيه من المباحات، وإذا كان قد منعه من المباحات فهذا يؤهله لأن يمتنع من المحرمات من باب أولى. فمن غير المقبول ومن غير المعقول أن الإنسان حرمت عليه المباحات في غير رمضان فتركها طاعة لله ثم هو يفعل المعاصي والمحرمات، فهذا تناقض. ولذلك الصوم يؤهل الإنسان لأن يتعود وأن يبتعد عن المحرمات في رمضان وفي غيره، لكن هذا الذي يحصل للإنسان إنما يحصل لمن صام حقا. أولا ينبغي أن يعتقد بأن الله هو الذي فرضه، وأن هذا الصوم فرض الله وحكم الله الذي ألزمه به، كتب عليكم الصيام. والأمر الثاني أن يعني إذا قلنا بأنه يعتقد بأنه فرض الله لا ينبغي أن يصومه متابعة للناس أو للعرف السائد في الناس أو خوفا من أن يقول الناس هذا آكل رمضان، فينبغي أن يصومه إيمانا بفرضيته وأنه حكم الله لا يسعه إلا أن يطيعه، وينبغي أن يصومه أيضا طلبا للأجر من الله. فمن صامه وقد توفر له هذان الأمران وهاتان الصفتان فإنه يغفر له ذنبه وينتفع بصومه، ويستبعد جدا إن صامه كذلك أن يعصي الله، فإن عصاه رجع من قريب وتاب. واضح كيف؟ لهذا قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعلكم تتقون هذه ختم الله بها آيات الصيام، في آخرها قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هنا علق التقوى على الصوم، وكل حكم من أحكام الله الذي فرضه الله على عباده من التزمه حق الالتزام قاد إلى غيره من الأحكام وأحدث في نفسه هذا الذي قلته لكم، سواء صوما أو زكاة أو حجا أو جهادا، كله متى التزمه المرء لا لمجرد التقليد والاعتياد والمتابعة للناس بل التزمه لأنه حكم الله، سيحدث في نفسه هذا الأثر الذي قلته لكم من تزكية النفس ومن صلاح الحال. ولهذا ربنا كما علق على هذا الفرض من أفراد الفرائض التقوى علقه على بيان الأحكام، فقال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لأنك إذا عرفت أحكام الله وأنها من الله فإن هذا بمقتضى إيمانك يقودك إلى التزامها، وإذا التزمتها حصلت لك التقوى. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكما قلت لكم هذا الرجاء ليس من الله وإنما الرجاء بالنسبة لنا. واضح. ثم بين الله تعالى أن هذا الصوم أيام معدودات، وهذا تقليل أفعال من جموع القلة، كأنه تقليل لهذه الأيام وهي قليلة بالنسبة لعام يعيشه الإنسان وعبارة عن شهر في العام، أيام معدودات. ثم بين الله تعالى يعني حكم المريض والمسافر، قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، معناها المريض والمسافر يفطران رخصة من الله سبحانه وتعالى. والمرض أطلقه الله سبحانه وتعالى هنا، ولم يبين هذا المرض هل هو مما يشق على المرء كثيرا أو دون ذلك، فقال فمن كان منكم مريضا، فكلمة مريضا هنا مطلقة، لكن العلماء مختلفين، بعضهم قالوا المرض الذي يشق، والظاهر الله أعلم أن من كان مريضا مما يسمى مرضا وأفطر فهذا قد فعل الرخصة، لكن عليه أن يقضي، أو على سفر كذلك. فعدة من أيام أخر، كلمة فعدة من أيام أخر معناه فمن كان منكم مريضا وعلى سفرين فأفطر. فالقضاء لا يترتب على كون الإنسان مريضا أو مسافرا، بل يترتب على من أفطر، لأن بعض أهل العلم قالوا من كان مريضا أو مسافرا ولم يفطر حتى ولو لم يفطر فعليه القضاء. الصواب إن شاء الله أنه رخصة لمن أفطر، لكن قد يكون المريض يجب عليه الإفطار، قد يكون الإفطار على المريض واجبا إذا مثلا غلب على ظنه أنه سيتلف، وكذلك المسافر هي رخصة في حال الساعة. أما إذا خشي على نفسه التلف صار ذلك واجبا عليه، بدليل أنه يأكل الميتة وهي محرمة، فكيف لا يأتي رخصة الله؟ فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هذه الآية عمدة عند جمهور العلماء بأن الصوم لم يفرض دفعة واحدة، بل مر بمراحل ثلاثة، كان في الأول مخيرا فيه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لأن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، الإطاقة فسرها بعض العلماء بالقدرة، معناه وعلى الذين يقدرون على الصوم، وعلى الذين يطيقونه معناه يقدرون عليه، لكنهم لم يريدوا أن يصوموا، لهم أن لا يصوموا، ولكن عليهم أن الفدية، عليهم الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. التفسير الثاني ليطيقونه أنهم يصومونه بجهد ومشقة، لأن الإطاقة يعني كبعض اللغويين فسرها بأنها معناه الجهد الذي يبلغ بالإنسان مبلغه وهو يقع دون العجز بقليل، معناه يصلون إلى درجة كبيرة من الجهد، كالشيخ الكبير الفاني، كالعامل مثلا الذي يكابد عملا شاقا، كالذين يحكم عليهم بالسجن والأشغال الشاقة مثلا، كالذي يقابل فرنا ولا بد له من شرب الماء ونحو ذلك. واضح كيف؟ وعلى الذين يطيقونه، على هذا التفسير معناه الذين يبلغ بهم الصوم مبلغا عظيما من المشقة. فهؤلاء، إذن هناك تفسيران، الظاهر والله أعلم أن المقصود بالإطاقة هنا بدلالة الأحاديث الدالة على التدرج في الصيام أن المقصود بها القدرة، وعلى الذين يقدرون على الصوم ولكن لم يريدوا أن يصوموا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وهذا لا يمنع أن الصوم يكون مستحبا، معنى في هذه المرحلة السابقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية معنى يشبع مسكينا عن كل يوم، يشبعه، قدره الفقهاء بالمد، مد من طعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ثم قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، إما أن نقول فمن تطوع خيرا بمعنى أنه أطعم أكثر من عدد المساكين بعدد الأيام، وإما أن نقول تطوع خيرا بأن زاد على هذا الصيام، بأن صام هذا الصيام الذي كان مخيرا فيه وزاد عليه صياما آخر، ثم رغب الله في الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الحكمة منه وما شرعه الله لأجله من يعني تعود الإنسان على كبح جماح شهوته وكبح هواه، فهو تربية للإنسان. ولذلك يعني الإنسان مطالب بأن يراقب شهوته وأن يضبط نفسه وأن لا يتابع هواه، اثنين. ولذلك جاء قال بعض الشعراء: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه هل تأكل كل ما تشتهي؟ كل ما تحب تأكله؟ إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم، إذا كان يتبع هواه حيثما قصد هواه اتبعه. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم، فيوشك أن ترى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. ما معنى تملأ الفم؟ يعني يأتي أمرا خطيرا عظيما إذا كان يأكل كل ما يشتهي ويتبع هواه. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم، فيوشك أن ترى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. يعني كما نقول قلتها بملء في أوفامي. إذن الصوم هذا في الحقيقة كلام عليه يطول وليس الغرض إلا هذا يعني التعليق اليسير، لننتقل بعد ذلك إلى ما قاله المفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، ما هو؟ الإمساك عن الطعام والشراب والوقاء بنية خالصة لله. النية القصد، بنية خالصة لله عز وجل. لماذا؟ لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان كما قلنا، تهذيب الشهوة، وهذا من الأمور التي شرعها الله تعالى كما شرع الاعتكاف. يمتنع الإنسان فيه عن بعض ما أحل الله له في غير وقته، وكما هو في الإحرام بالحج أو العمرة، وكما في صوم التطوع، لأن هذه تعيد للإنسان اعتداله في تعلقه بالشهوات، تعيد للإنسان اعتداله في تعلقه بالشهوات، وتصح بها الأجسام وتصح. والحديث موجود هذا، وإن كان في حديث ضعيف، وإن كان حديث ضعيفا، صوموا تصح. لكن في الحقيقة الواقع والتجربة تدل على أن الصوم صحة، فيه صحة للأجسام، ولكن المؤمن عليه أن يصوم لله قاصدا الثواب، فإن جاء هذا القصد تابعا وليس استقلالا لا بأس، كما قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكما قلنا مرارا، تروح للمسجد ترفع خطوة تحصل على حسنة، تضع خطوة تحط بها عنك سيئة، لكن هذه الخطوات التي تفعلها عندها منافع أخرى حتى في ركوعك وسجودك. وإن كان المؤمن عليه أن يلاحظ أول ما يلاحظ طاعة مولاه، وأنت إذا أطعت مولاك كفاك همك، لكن لا بأس إذا لاحظت هذا، فليس هذا بممنوع. غاية ما في الأمر لا ينبغي أن يكون هو القصد الأول. ما هي ليش قصدك أنت تصح؟ حتى صح تنجم تصوم بلا نية. لو كان تصوم يعني مدة طويلة من غير نية مش عبادة. فالعبادة هي التي تصحح لك الفعل وتكون قاصدا به وجه الله. والعبادة والنية قسمان: نية العبادة الخاصة ونية التقرب إلى الله والإخلاص. لهذا ابن كثير رحمه الله واش قال: لأن الصوم فيه تزكية للبدن، تزكية للبدن وتضييقا لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم. يعني معنى هذا، يعني هذا اللفظ مقصود به ماذا؟ تهوين أمر الصوم على الناس. تهوين أمر الصوم معنى هذه أيام قلائل، هذه أيام قلائل، وأنه ليس كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. ثابت الناس كانوا يصومون أيضا عاشوراء، وكان المسلمون يعرفونها وهم في مكة قبل أن يهاجروا. وعندما ذهبوا إلى المدينة ربما يجي شخص، وهذه مع الأسف بعض الناس حتى بعض المفسرين الثقات هداهم الله تعالى من أصحاب المدرسة العقلية، يعني يضيقون نطاق اعتمادهم على الرواية في أسباب النزول في الأحاديث. يقول لك مثلا عاشوراء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام قال: لئن عشت إلى قابلين لصومن التاسع، يعني ليخالف اليهود. قال لك إذن هذا يدل على أنهم لم يصوموا عاشوراء إلا قبل ما يموت بعام الله عام. هذا ليس صحيحا، مع الأسف بعض المفسرين الكبار يقولوه ويشككون في فرضية عاشوراء مع أنها صحيح، حديث صحيح. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء انسجاما مع ما نقل عنه، وهو أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء ثم صار إلى مخالفتهم. فما هذا لا يعني قال هو لا، هذا يدل على أنه يعني أن عاشوراء لم يصوم الناس إلا قبل موته بعام وعام، هذا ليس صحيح. واضح كيف؟ إذا كانت هناك عاشوراء وكانت هذه عاشوراء تصام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث منادي ينادي يوم قال: من كان صائما فليصوم ومن لم يكن صائما فليمسك. ثم فرض رمضان فترك الناس صومها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم عندما جاء المدينة، لا يعني أنهم لم يكونوا يعرفون عاشوراء في مكة، لأن هذا من الأمور التي نقلت إلى الكفار والمشركين وكانوا يعظمون هذا اليوم حتى قبل الهجرة، كان هذا معروف في الجاهلية. طيب، قال: وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. هذا ينظر فيه فالمدار في الغيبيات، سواء كانت غيبيات الآخرة أو غيبيات في الزمن الماضي أو إخبار عن المستقبل، المدار صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن حكم الصيام على من كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. وهذا هذه الآية هي التي وهذا الشرح وهذا التفسير وما عليه الجمهور من كون الصيام كان مخيرا فيه هو الذي اعتمد عليه صاحبكم اللي عنده الدكتوراه في الشريعة، وقال بأن الصيام هذا ليس مسلما نقول لكم. لا ينبغي أننا لما كثر التكفير للناس إحنا اللي كافر نقول ما نكفره. يعني واحد اتطرف ولي كفر الناس بما لا يكفرون به، وواحد ما يبطل قاعد التكفير، أنا كيف الكفار كافر. الذي يقول بأن الصيام مخير به كافر، كافر مريح. مش يكون واحد غالى في التكفير وخرج عن الشرع يجي انت تبطله قاعد خوفا منه، لا لا، هذا باطل وهذا أيضا باطل. التتايع في تكفير الناس لا يصح. زيد والسكوت أيضا وقال لا من كفر كفر شده. وهذا راح عالم يحسب روحه عالم. وسبحان الله، شوفوا لي يا إخواني، قبل كنت نسمع كلمة الشيخ البدر، تصوروا عالم كما هذا الشيخ البدر، الشيخ البدر اسمع اسمع له كلمة. لا لا لا، الوالد الكبير شيخه يمتنع عن كلامي في التكفير وفي الطلاق وفي الحيض. هذا علم كبير رجل، يعني مارس تدريس السنن مثلا ربما عقودا، ورجل متبحر صاحب سنة صاحب خير وفضل وعلم، مع ذلك يمسك عن هذا. أنا هذا من الورع، قال لا أشتغل بهذه الأمور ومكر. طيب قلنا قال ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما. السفر ربط الله تعالى فيه الرخصة بالمظنة مش بالمشقة، بالمظنة. معنى السفر هو نفسه يعني يستوجب الرخصة وليس المشقة، لأن هناك من يسافر ولا مشقة عليه بخلاف المرض. لكن اختلف في المرض هل مطلقه أم إذا كانت معه مشقة فادحة. أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخرى. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وأنت فمن تطوع خيرا فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ابن كثير جرى في هذا القول بالتدرج على أي المعنيين في الإطاقة. احنا قلنا الإطاقة معنيان، القدرة والإجهاد الشديد. على أي المعنيين يبنى القول بالتدرج؟ على القدرة، على القدرة. أما معنى الإطاقة الآخر فهو التجشم، فهو تجشم معناه أن يفعل ذلك باش بشدة بالغة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. هذا الحديث أيضا مما يقوي هذا التدرج الذي قلناه، وهو الذي عليه جمهور العلماء. أحيلت الصلاة، ما معنى أحيلت؟ غير فيها. أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، واختصر الحديث فاقتصر على الصيام. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشورا، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه فأجزأ ذلك. وهذا يبدو لي والله أعلم زيادة على كونه تدرجا زيادة على كونه تدرجا، فإن المسلمين كانوا محتاجين إلى جعل الله بدل الصيام الطعام للقادر عليه. فهذا يناسب الحال، حال الهجرة، لأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم. صحيح أن تقول إذا كنا محتاجين نقول الناس ما تصوموا يعني، هذا حكم قضاء، لكن نحن نبين مناسبته للحال، مناسبة هذا التخيير الله أعلم لحال المسلمين في العام الأول للهجرة والعام الثاني. واضح كيف؟ قال: وعن الذين يطيقونه فدية الطعام مساكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكين فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر، هذه محكمة، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، مقيم صحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون، الحال الثالث، وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجل من الأنصار يقال له سرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جاهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من نساء ما بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتم الصيام إليه. إذا هذا كذلك فهذا من النسخ يعني معناه يكون حكما مشددا ثم يكون حكما مخففا، عكس الاخر، عكس الماضي، لان الماضي كان مخيرا بالصوم، ولكن عندما فرض الصوم صار الانسان اذا نام لا ياكل. معناه احيانا نسخ الاخف بالاشق، وفي هذا نسخ الاشق بالاخر. قال: وأخرجه أبو داود والحاكم، وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله: وعن الذين يطيقونه، قد علمتم بأن الإطاقة يعني القدرة أو الجهد الشديد، لأنه جاء في بعض القراءات: وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه ما يفعلونه، كأنه كل، واضح. وقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، كما قال معاذ: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل مسكين. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وإحنا تكلمنا على بعض الناس الذين ينكرون النسخة أو ويجعلون كل ما قيل فيه منسوخا، إنه من باب التخصيص ومن باب بيان المجمل ونحو ذلك. وروي أيضا عن ابن عمر قال: هي منسوخة. وقال عبد الله ابن مسعود: وعن الذين يطيقونه يتجشمونه. ما معنى يتجشمونه؟ يصومونه بمشقة، يصومونه كما قال عمرو بن أبي ربيعة، يعني وهو صاحب غزال لكن ليس عفيفا، ليس وليلة ذي دوران جشمني الصرا. جشمني، وش معنى جشمني الصرا؟ يعني أتعبني السير ليلا، وليلة ذي دوران جشمني الصرا، وقد يجشم الهول المحب المغرر، قد يجشم الهول المحب المغرر. جشمني معناه أوقعني في مشقة. طيب، عن ابن مسعود قال: وعن الذين يطيقونه أن يتجشمونه، يقول تجشمت مشقة في مجيئي عند فلان. وقال عبد الله: إذا كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، أن تصوموا خير لكم وإن كنتم تعلمون. فكانوا كذلك حتى نسختها، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وروى البخاري أيضا عن ابن عباس: وعن الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال ابن عباس: ليس منسوخا، لكن هذا لا ينبغي أن يزعجكم، يعني هو بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، لأنهما يتجشمان الصيام بناء على القراءة الأخرى، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروى أبو بكر بن مردوية عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى: إلا الكبير الفانية إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. ثم لخص ابن كثير هذا الأمر الذي سبق تفصيله. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم، الصحيح المقيم لا بد له من الصيام بإيجاب الصيام عليه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهارم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، ومثله من كان به مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، يعني بحسب العادة، وإلا يمكن أن يشفى. ولكن قال لماذا؟ لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إن أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ إذا كان ذا جيدة، ما معنى جيدة؟ إذا كان ذا سعة من الشباب والفراغ والجيدة، مفسدة للمرء أي مفسدة، ما معنى الجيدة؟ المال، ما عنده ما يخدم، والمال والصغر، خلاص كما تقولوا انتم النار البنزين معاه، معاه النار. إن الشباب والفراغ والجيدة مفسدة للأمر أي مفسدة، معنى مفسدة عظيمة. قال: ولكن هل يجب عليه إن أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جيدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه، معنى اختلف في الشيخ الفاني وكذلك المرأة الهرم، اختلف مع قولهم بأنه يفطر هل عليه فدية أو ليس ولا فدية عليه. لكن إذا قلنا عليه فدية إذا كان ذا جيدة، أما إذا كان ما عنده مال هل نقول الأخر خلص عليه؟ هو نفسه ومطالب، هو نفسه. قال: قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. مالك، مذهب مالك المشهور عنه أنه مستحب، الشيخ الكبير يستحب له أن يطعم، وفدية لهاريم وعطش بكسر الطاء، معناه عطش مغلبها اللي عطشان دائما، كل اللي عطشان، كل اللي عطشان، نعم لا يستغني، كما بعض الناس المصابون بأمراض السكري ربما يحتاجون إلى الماء. أعرف شخصا توفي منذ 6 سنين ولا 7 رحمه الله تعالى، كان يشكو عينيه يصوم، قلت له اشرب الماء، فاشرب فصارت عيناه أحسن من ذي قبل، لأن ربما العطش يؤثر عليه. إذن هذا العطش بكسر الطاء معناه الذي من شأنه أن يعطش. ولهذا المالكية عندهم فدية الشيخ هذا مستحبة، وفدية لهارمين وعطش. ابن كثير ذكر القائلون بالوجوب والقائلون بعدم الوجوب، لكن بعدم الوجوب يحتمل استحباب. قال فلم يجب عليه فدية في السبيل لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قوله الشافعي، والثاني وهو الصحيح هو عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه، كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطيق الصيام فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، ما يسوي لك يعطيه 50 دينار، ربما يقول لك هو 50 دينار شعر يسوى الكيلو تاع الدقيق 40 دينار ايه هكذا وش ندير له الفقهاء قالوا مد وش بغي يقول له انت هذا خير الإنسان أن يشبع مسكين خير له كما فعل أنس هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم ها شبع إنسان عنده مثلا 30 يوم ها القصعة اللي نديروها في الوعدة نديروها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قصعة يرفدوها 4 واش رايكم كاين جماعة اللي تحسب كي تقول لهم الوعدة هذه ماهيش مشروعة يحسبوا بلي الناس ما يديروش الطاعة قصعة يرفدوها 4 لكن وين تندار مين دارش الوعدة دار في خويا حكي ما هنا دير قصعة خويا وكل فيها 30 وحدة وعمرها مليح وحط عليها اللحم الله يبارك هيا وكل والله دون اللحم إذا لم تستطع هذا خير اشبعه نعم بعض العلماء قال لي لقت ملكه ولا يكفي لكن الظاهر الله أعلم هو أنس وهذا ثابت الحديث الصحيح أطعم 30 مسكينا دير لهم جفنة انت أطعامي وشبع أمور انت هاتش هذا خير إن شاء الله وتحيا هذه المآثر الغالهم في دارك ووكلهم ويدخلوا لك المساكين لدارك الله يبارك مساكين تلغالهم شبعهم تنفس عنهم وبالك بهذا الإطعام اللي نقول نديرو حنا تقل لأنك انت تشوف المساكين هذو شي يديروا يستنوا الجنيز ولا لا يعني عندهم الجنيز فرحة وهذه مصيبة مخالفة شرعية لأن الناس ما يطعموش وفي العراس مين الغالبون يا سبحان شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها من يأباها ويمنعها من يرغب فيها أو كما قال حيث كان احنا رانا نقوم بهذا وهو هذه الكفارات وهذه الفدية وغيرها ونلغاو لها ولي الفقراء يقولوا ما يتشوفوش إلى طعام جنائز وما نقول لكم ربما يفرح الجنازة ويتنطس أخبارها ليه يروح يشبع الحقيقة كي نديروها الغغير لأصحابك الغال المساكين يأكلوا الغال المساكين على لازمة الغال غير أصحابي غير ثم عنده الغال المساكين يأكلوا يشبعوا كفارة فدية هذا كما قلنا عقيقة إلى آخره الله المستعان طيب قال قال وقد أسنده الحال قال بعد أن كبر وأما الشيخ الكبير إذا لم يطيق الصيام فقد أطعم أنس بعدما أن كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ثريد هي ذاك الخبز خبز ويتقطع يتفتت ويحطوا عليه المرقة نتاع اللحم هذا يسمى ثريد احنا ما عندناش ربما الثريد هذا موجود في بعض الجهات عندنا في الشرق في الصيف وفي المناطق الشرقيه كيسموها ثريد شيخ شوخ راكم تعرفوا سماواتها لي راهي موجوده عندكم غريب لا باس كي راكم تعرفوا مناطق بلادكم شيخ شوخ هكذا الله المستعان اذا هذا الثريد هذا كان هو المفضل عند أبو صعيد كان في المرقى نتاعو نتاع اللحم حتى ولو لم يكن اللحم لأن في الحقيقة اللحم إذا يعني طبخ في الماء إذا طبخ في المرق ها قيمته كما يقولوا الخبراء قيمته تكون في المرق خلاص أما الباقي أما الباقي فخلاص يعني قيمة الله يثمى مش موجود نعم كيف مقابل إيه كما هذاك كما هذاك الرقاق عدنا احنا نعم قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم أكشف 30 مسكينا ورواه أيضا عبد بن حميد ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافت الحامل على حملها والمرضع على رضيعها بأن خاشيت أن يقل لبنها فيعني يجوع يعني يلتحقان باش بهذا الذي قلناه وهو اللي صومه بجهد إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير في العلماء ربما فيما يصنعان أربعة أقوال ذكرها هنا أو أكثر وإيش قال فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان وهذا أخوكم هذا يستبعده أن يجمع لهما بين الإفطار والفداء والقضاء ثاني يفديان فقط ولا قضاء كما الشيخ الهاريم وغيره لكن الشيخ الهاريم لا يرجع في الغالب والله المرض المزمن وقيل يجب القضاء بلا فدية وهذا هو الذي اختاره أخوكم هذا بناء على الحديث الوارد في ذلك وإن كانت الدلالة فيه دلالة اقتران إن الله وضع عن المسافر شطر المسافر والمريض الصوم وشطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم وضع عن الحامل والمرضع الصوم دلالة الاقتران هنا هو أننا متفقون على أن المريض والمسافر يقضي فنقول بأن الحامل والمرضع أيضا تقضيان لكن متى تقضيان إذا كانتا تستطيعان أن تقضيا قبل أن يدركهما رمضان المقبل لأن هذا هو الوقت الموسع في قضاء رمضان أما إذا كان يدركهما رمضان المقبل وهذه ما زالت ترضع أو عادت فحملت من جديد واحتاجت إلى فلا هذا الذي يظهر وهو مذهب الحنفية وأحسبه الله أعلم عندما حصل هذا الخلاف الكثير في الحامل والمرضع على هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها الحافظ ابن كثير فاللجوء إلى هذا الحديث الذي ذكرته لكم وهو معتمد الحنفية وإن كان فيه الاعتماد على ماذا؟ دلالة الاقتران وش معنى دلالة الاقتران؟ نحن نعلم بأن المسافر والمريض يقضي واختلفنا فاش المرضع والحامل في الحامل والمرضع إذن نعتمد على دلالة الاقتران فهذا إن شاء الله في هذا الموضع لا بأس به ولهذا قال هنا يعني ذكر هذه الأقوال يفطران ويفديان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه معناه أن له كتابا ألفه في الصيام وبسط هذه المسألة وتكلم عليها قال ولله الحمد والمنة